يا مرحب. من أسباب تحصيل البركة في الوقت لا شك أن الإخلاص والإيمان بأن ربنا سبحانه وتعالى قادر والتقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، فاللي يتقي الله وما يبذلش وقته في الغفلة وفي اللغو إن شاء الله ربنا يبارك له في وقته. كذلك من المعين على بركة الوقت تقسيم الوقت والاستفادة من تقسيم الوقت. في درس مهم اسمه أخيرا عرفت أذاكر، أتمنى حضرتك تشوفه.